وما أكثر الدعاء المسجوع المصنوع الذي يترتب عليه دوام عظيمة ولا يتركها العامي. وإذا أردت أفضل الأدعية وأنفع الأدعية وأجمع الأدعية فعليك بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا دعاء فيما أعلم أجمع ولا أنفع من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه جامعة شاملة، لكن مع ذلك لا تقتصر عليها. ادعو الله تبارك وتعالى دعاء جازما بما شئت ما لم يكن فيه اعتداء.